ما قصة الغنم المذكورة في الآية وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. تحاكم إلى داود وسليمان عليهما السلام صاحب بستان مزرعة قيل كان كرما نبتت عناقيده، يعني أنبتت الشجر طلعت عنب. اقتحمته غنم واحد آخر وأكلت من أشجاره وأفسدت وخربت. راحوا لداود عليه السلام قضى أن الغنم لصاحب البستان لأنه فرطوا. خرجوا على سليمان عليه السلام سألهم وعلم، فقضى سليمان بما فهمه الله أن تكون الغنم عند أصحاب البستان وأصحاب الغنم يأخذ البستان يرجعوه مثل ما كان، فإذا رجع البستان مثل ما كان يأخذ أصحاب الغنم غنمهم ويأخذ صاحب البستان بستانه. هذه الفطنة ففهمناها سليمان القضية. طبعا في شريعتنا على أهل الحوائط البساتين حفظها بالنهار وأهل الغنم عليهم حفظها بالليل، وإذا فلتوا غنمهم دخلت وأفسدت بالليل يغرمون قيمة ما أفسدوه.